السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية من صحيحه تحت باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. فيه أن الشخص الفاضل القاضي الفاضل قد يخطئ في حكمه بناء على الحيثيات التي يقدمها المدعي. قال: حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم، جلبة ضوضاء واختلاط الأصوات. قال: بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، أنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض يعني في الحجة، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، فليحملها أو يذرها. فيه أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والقضاء الدنيوي معلوم أنه متبوع بقضاء آخر يوم القيامة. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا وعن حديث الأمس السابق، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، الشاهد واليمين. وكما ورد بالأمس فإن بعض إخواننا راجعوه بشيء من الدقة، لا أخفى عليكم أن أصل المسألة فيه نزاع، وسبب النزاع أن الله قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: أن تضل في شأن المرأة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا الحديث يحمل معنى آخر، وهو الاجتزاء بشاهد واحد مع اليمين. يمين من؟ هل يمين الشاهد أو يمين المدعي أو يمين المدعى عليه؟ كل ذلك محتمل. البخاري يقول هذا الحديث لم يسمعه عمرو بن دينار من ابن عباس، فهذا توهين من البخاري لهذا الحديث، ولذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، ولغير ذلك أيضا. هو كما أسلفت من طريق عمرو بن دينار قال البخاري لم يسمع هذا الحديث يعني بعينه عمرو بن دينار من ابن عباس، وينقل عن ابن معين أيضا الغمز في هذا الحديث. أما الأحناف فمنهم الطحاوي فيضعفون الخبر، والعاملون به يحسنون أي يصححونه كابن عبد البر المالكي في المالكية والشافعية. ولكن هذه علة هذا الحديث: أولا أنه مخالف للآية، الآية أو عفوا فيه معنى ليس في الآية، فالآية فيها القضاء برجلين ممن نرتضي من الشهداء، استشهدوا شهيدين من رجالكم كنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا الحديث فيه الاكتزاء بشهيد واحد على اليمين. ثانيا الطعن في رواية هذا الحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذا الحديث على وجه الخصوص كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهاتان اللتان قويتان في هذا الباب. والكلام في قيس بن سعد وسماع من عمرو بن دينار أيضا تكلم به بعضهم، فالله أعلم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ثم ألفت النظر لشيء آخر، من العلماء من يرد هذا الحديث حديث ابن عباس أن الرسول قضى بالشهادة واليمين إلى حديث ابن عباس المتقدم في أول الباب من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعى عليه. فمن العلماء من يرد إليه حديث قضى باليمين والشهادة وقال روي بالمعنى فأخل الراوي بالمعنى، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.